كبر وجلس جلسة الاستراحة يظن أنه في الركعة الثانية، ثم تبين أنه في الركعة الأولى ثم قام، هل نقول إنها تنقلب جلسة استراحة ولا يلزمه سجود سهو بالزيادة، أم نقول إنه سهو ويلزمه سجود السهو وهو أقوى وأظهر؟ فهما قولان عند العلماء رحمهم الله، أن من سهى ممن لا يرى هذه الجلسة وجلسها ثم تذكر ثم قام للركعة الثانية أو الرابعة فإنه يسجد سجود السهو، لأنه لم يقصد بجلسته هذه إلا أنه في الركعة الثانية، فحكمه حكم الساهي بلا إشكال، وعليه فإنه يسجد سجود السهو إذا جلسها من غير قصد. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، هو عبد الله بن زيد بن عامر، وقيل ابن عامر ابن ناتل ابن الحاف بطن من قضاعة، وكان كما ذكرنا من أئمة الهدى رحمه الله برحمته الواسعة. نعم. قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا. جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فيه إشارة إلى زيارة أهل الفضل، وأن أهل الفضل من العلماء وطلبة العلم وحفظة كتاب الله والعلماء بالدين والشريعة، إذا أتوا إلى موضع فينبغي عليهم أن يحرصوا على تعليم الناس ودلالتهم على الخير. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زار قوما إلا أحيا سنة ودل عليها وحبب فيها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الصحابة من بعده وأئمة الهدى. فإذا خرج الإنسان إلى موضع ووجد فيه أقواما يحتاجون إلى شيء من علمه علمهم وأرشدهم ودلهم على الخير، فهناك كثير من السنن تضيع إذا لم يتعلمها الناس من العلماء، وإذا لم يبينها العلماء فإنها تذهب. ولذلك يحرص أهل العلم وأهل الفضل إذا نزلوا في المنازل أو جلسوا في المجالس أو زاروا الناس على إحياء سنن الدين وإماتة بدع المضلين، ففي ذلك أجر عظيم لمن يحتسبه عند رب العالمين. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال: جعلني مباركا أينما كنت، المراد به أنه ما حل في مكان إلا أمر بالخير أو نهى عن الشر، فهذا هو عبد الله المبارك، من الناس من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ما زار قوما إلا دلهم على الخير أو نهاهم عن الشر. نعم. فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. السنة في من زار حيا أو جماعة أو قوما أن لا يؤمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. وفائدة هذا أنك إذا تركت الإمام يصلي بهم وتأملت في صلاته ورأيت أخطاءه في الصلاة بينتها له وعلمته إياها، وأيضا قد يكون هذا الإمام من خيار الأئمة والأفاضل، فإذا صليت وراءه علم الناس فضله وأحبه قومه وأحبه من يصلي وراءه، فالأئمة لهم حق كبير، وهذا الحق ينبغي أن يحفظ ولا يضيع. فكل من جاء إلى موضع وفيه إمام لا يتقدم عليه ولا يتصرف أي تصرف ينبئ عن الاحتقار له ونحو ذلك، لأن هذا أدعى إلى قبول الخير من الإمام، فهذا الإمام هو الذي ينصح قومه وهو الذي يرشدهم وهو الذي يدلهم على الخير. فإذا صليت وراءه رمقت صلاته،